بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. ما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. قد كنا في المجلس الماضي شرعنا بفضل الله وتوفيقه فيما يتعلق بباب النفقات من كتاب الطلاق، ووصلنا إلى الحديث 46 بعد 100 والألف بحسب ترقيم الشارح، الذي عنون له بقوله: بيان فضل المنفق وما تنبغي مراعاته عند الإنفاق. قال عن طارق، عن طارق المحاربي رضي الله عنه، قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم عن منبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدار قطني. هذا حديث فيه الحث على أن يحرص الإنسان أن يكون هو المعطي للآخر، ولا يكون كلا ولا عبئا على أحد، بل أن يكون محسنا، وأن ينظر من مصادر الرزق الحلال ما يستغني به عن الناس، ويسعى ليحسن مع ذلك إلى خلق الله، لا أن يكون هو الآخذ والكل على غيره. ثم إذا أراد أن ينفق كيف ينفق؟ هذا الشق الأول من الترجمة، بيان فضل المنفق، وأن يحرص الإنسان أن لا يكون منفقا عليه قدر الإمكان. وطبعا نحن نتكلم هنا عن أن يكون على شخص معين، أما إذا كان له رزق من بيت المال أو من وقفه ويستحقه ليتفرغ لمصالح المسلمين أو هذا شيء آخر، لكن الحرص على الاستغناء عن الناس دائما يعني مطلوب. ولكن هنا أيضا دقيقة تعرض لكثير من طلاب العلم ينتبه لها، وهي أن يوسوس الشيطان لطالب العلم بباب خير ليصل به إلى باب شر، فيقول له: أنت يعني يا لابد أن تستغني عن الناس، وأن لا يكون مالك من جهة العلم الشرعي وكذا، اعمل واستغني وادخل في السوق واواوا، ثم يدخل ولا يرجع. وهذا هو الغالب على من دخل السوق وعمل الوظائف الطويلة. فلو تيسر الإنسان باب رزق يعني لا يشغله فهذا خير وبركة، وإذا ما أمكن فإن استطاع أن يكون مدرسا أو نحو ذلك فهذا عمليا أفضل من أن يكون يعني يسعى بما يشغله عن العلم، بل يقطعه عن العلم. وكم من طلاب العلم رأينا ورأى غيرنا يعني خدعوا بهذه الطريقة أو شغلوا بهذه الطريقة، أرادوا ولو لمدة محدودة، أحيانا أيضا يعني تقول لهم أنفسهم والشيطان، ويعني يقولون لأنفسهم مدة محدودة ونرجع إلى طلب العلم، ثم لا يعودون أبدا. وقد رأينا ورأى غيرنا من أمثال، وأكيد أنكم ونحن وأنتم وغيرنا يعرفوا أمثلة ونماذج كثيرة، منهم من كان له محفوظات، ومن كان له ذكاء، ومن كان له يعني زكاة نفسه يرجى فيه خير، فينتبه لهذه الخدعة. بعض يذكر عن بعض العلماء الكبار الذين يعني المعاصرين لكنه متوفى من زمن، أنه قال: لو يعني وجدنا مصدرا آخر للدخل لا يعني عمل أو كذا لا يعني لا آثرناه، لكن ما وجدنا غير هذا مع الزهد ومع حسابه يعني. فانتبه لهذا، انتبهوا لهذا، فالإنسان يسدد ويقارب يعني في هذه المسائل. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في طبعا، ثم كيف ينفق إذا أراد أن ينفق؟ الأقرب فالأقرب، فقال هنا: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، وهذا الإنفاق بالقرابة. فذكر هنا الأم، وذكر ثم ذكر الأب لأنها أولى، حتى لو كان قدم، مع أن العطف بالواو لكن التقديم يشعر بمزيد الاهتمام، ولا شك أن حق الأم أعظم، ثم الأب، وثم الإخوة الأخوات، ثم الأقرب فالأقرب. وهذا كثير منه ليس جميعه واجبا، يعني كما ذكرنا مذاهب العلماء فيما تقدم، فمنهم من قال: لا يجب عليه إلا عمودي النسب، آباؤه وأمهاته وأولاده فقط. ومنهم من قال: بل كل ذي رحم محرم أو محرم، بمعنى العمات والخالات وأبناء كلهم، من كان منهم فقيرا ولا مال له احتاج فيجب عليه. ومنهم من توسط فقال: إن كان يرثه فتجب نفقته وإلا فلا، وهذا مذهب الحنابلة، والذي قبله مذهب الحنفية، والذي قبله مذهب المالكية، وأحسب الشافعية أيضا يوافقون. هذا في الإنفاق بالقرابة، لكن لم يتعرض هنا للإنفاق بالزوجية سيأتي إن شاء الله في بعض الأحاديث الأخرى، والإنفاق بالملكية، وهذا يكون في حق المماليك والبهائم، وسيأتي كله إن شاء الله. وذكرنا أن أسباب الإنفاق ثلاثة لا رابعة لها، وهي الزوجية، نعيدها مرة أخرى لأن بعضكم لم يكن حاضرا في الدرس السابق. الزوجية، فيجب على الإنسان أن ينفق على زوجته ولو كان عندها مال قارون وكان هو فقيرا، يجب عليه هو أن ينفق عليه، وهي من أكد النفقات أو أكدها كما سيأتي في كلام الشيخ. والعلاقة الثانية التي توجب، أو العلاقة الثانية، السبب الثاني، القرابة. فمن كان من عموديي النسب فقيرا فيجب عليه أن ينفق عليه، الولد مثلا، كذلك ولد الولد، وكذلك الأب والجد، إذا كان ما في أحد ينفق عليهم أولى منه هو بالنسبة للجد وولد الولد. أما بالنسبة للأب والولد فواضح، إذا كانا فقيرين والأم والبنت فيجب عليه أن ينفق عليه. أما إذا كان الواحد منهم له مال فلا يجب عليه أن ينفق عليه. إذا كان أبوك غنيا مثلا فلا يجب عليك أن تنفق عليه من جهة النفقة الواجبة، لكن تبره، وإذا كان البر مثلا يحصل بالمال هذا شيء آخر، لكن من جهة النفقة لا يجب عليك. كذلك الأم إذا كان لها مال كثير، لأننا ذكرنا ضابطا في هذا الباب أنه لا يوجد أحد غني تجب نفقته على غيره إلا الزوج فقط، أما كل الآخرين لا تجب نفقتهم على غيرهم إلا إذا افتقروا فقط. إذا كان الأب محتاجا أو الأم محتاجة تجب نفقتهما على أولادهما حتى البنات، وإذا كان الولد محتاجا تجب نفقته على أبيه. فإن كان غنيا، كان يكون وارثا مثلا لمال، أو أهدي له مال، أو وصي له بمال، ممكن الشخص يكون طفل صغير وله أموال كثيرة تكفيه، فهنا لا يجب على أبيه أن ينفق عليه من مال الأب، بل يمكنه أن ينفق عليه من ماله هو، لا تجب عليه نفقته إلا إذا كان فقيرا. وحينئذ فإذا كان الولد والبنت فقيرين فتستمر وجوب النفقة عليهما، إلى بعض الفقهاء يقول إلى أن يبلغ الولد الذكر الابن بالغا عاقلا صحيحا، يعني قادرا على العمل والتكسب، وحينئذ تسقط نفقته عن الأب نفقة الواجب. والشيخ مال لعموم الأحاديث إلى أنها يعني قد لا تسقط. وأما البنت فيقول بعض الفقهاء كالمالكية إلى أن يدعى إلى زوجها إلى الدخول، يعني إلى أن تنتقل نفقتها من أبيها إلى زوجها، ولا يجب عليها أن تنفق على نفسها وأن تتكسب مثلا إذا لم يكن لها مال. طبعا إذا كان لها مال تنفق على نفسها، لكن إذا ما كان عندها مال فما تلزم بالتكسب، وهذا من إكرام الإسلام للمرأة، ما يحتاج، إذا أرادت خلاص بضوابطها الشرعية، وإلا فلا. طيب، قال هنا الوجه، الكلام عن ابن جوج الأول في ترجمة الراوي، وطارق بن عبد الله المحاربي الكوفي له رواية وصحبة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين أو ثلاثة، وروى عنه أبو الشعثاء سليم بن أسود المحاربي وربعي بن حراش وجامع بن شداد المحاربي. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث، روى النسائي في كتاب الزكاة باب أيتهما اليد العليا، يد المعطي هي يد العليا ويد الله أعلى من جميع. وابن حبان والدارقطني كلهم من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي أنه قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس الحديث، وهو عند النسائي وابن حبان مختصرا هكذا، ورواه الدارقطني مطولا، وهذا الحديث رجاله ثقات، يزيد بن زياد وهو غير يزيد بن أبي زياد، هذا يزيد بن زياد، وثقه أحمد وابن معين والعجلي. وقال أبو حاتم ما بحديثه بأس، وصالح الحديث. وقال الحافظ صدوق. وأنا أتوقع إذا كانت يعني ترجمته هكذا أن أصحاب التحرير أو صاحبي التحرير ربما استدركا كونه ثقة على الحافظ. وباقي رجاله ثقات، رجال الشيخين، وأصله في الصحيحين، فأوله جاء من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، نفس الأول الحديث. وآخره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. لكن هذا ليس مطابقا لجميع آخر الحديث، بل هو مطابق لأمك وأباك فقط، بل هو أيضا ليس مطابقا له، لأن هذا في الإحسان العام وهذا في النفقة. وأنا أظن أن ثمة حديثا يعني أقرب من هذا أقرب من هذا يعني في هذا المعنى. فليبحث عنه. لحظة انظروا هنا. في حديث، في عدة أحاديث يعني لعله في هذا الباب. ما أدري لماذا ما ظهر معي في البحث الحديثي. أنا أذكر حديث عندي درهم قال أنفقه على نفسك. شوف. لكن هذا الظاهر أنه يعني ليس في الصحيح. نعم ليس في الصحيح. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، دينار ليس درهم، قال أنفقه على نفسك، قال عندي أخ، قال أنفقه على زوجتك، قال عندي أخ، قال أنفقه على خادمك ثم أنت أبصر، وفي رواية على خادمك أو قال على ولدك. وفي لفظة على ولدك، على أهلك، على خادمك، وهكذا. وهذا الحديث يعني كأن بعض أهل العلم يصححون. وربما نجد حديث آخر أيضا بهذا المعنى يعني. أما هذا الحديث فيشهد لأصل المعنى العام في الأم والأب فقط بر. الوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله يد المعطي العليا، هذا تعريف العليا بأنها يد المعطي، وهذا تعريف حسي ومعنوي. فالمنفق يد عالية على يد الأخذ عند القبض، وهي عالية عليها في شرفها وفضلها وإحسانها. قوله ابدأ بمن تعول، يبدأ في الإعطاء والإنفاق بمن تعول، وهو الذي تلزمك نفقته من أهل وعيال. يقال عال الرجل اليتيم عولا من باب قال كفله وقام به، والعيال أهل البيت ومن يمون الإنسان. الواحد عيل، وهذا عند الإخوة المصريين يقول العيل، مثل جياد وجيد، لكنهم يخصونه بالطفل. وهو هنا يقول كل من تعوله عيل وجمع عيال. وتقدم في الزكاة قوله أمك وأباك منصوب بفعل المقدر، أي أعطي أمك وأباك. قوله ثم أدناك أدناك، أي ثم أعطي أقاربك الأقرب في الأقرب. وهذا التكرار إما للتوكيد أو للتدرج في حقوق الأقرب، الأقارب، الأقرب في الأقرب. الوجه الرابع في الحديث دليل على أنه ينبغي الإنسان أن تكون يده عليا، حيث يكون منفقا محسنا على قدر حاله واستطاعته، لا أن يكون آخذا سائلا، لأن البذل والإنفاق يجعل اليد عليا. الوجه الخامس في الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحسن إلى أقاربه وأرحامه ويواسيهم بما يستطيع، وأن يبدأ بالأهم فالأهم، فيبدأ بالأم لأنها مقدمة في البدء على الأب، ولها فضيلة الحمل والرضاع والتربية، فهو أقل منها، والأخت مقدمة على الأخ، يعني باعتبار أن الأخ يمكن أن يكتسب مثلا، يمكن أن يتصرف، وأما الأخت فالأصل منها بخلاف ذلك. وهكذا يراعي الأقرب في الأقرب من أقاربه إذا لم يكن عنده ما يكفيه، أي فإن كان عنده ما يكفيهم فالجمع أولى من الترجيح. الوجه السادس استدل بهذا الحديث على وجوب نفقة الأقارب على قريبهم إذا كان قادرا على الإنفاق، والمنفق عليه محتاجا، لقوله وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. يعني بعض العلماء يقولون هذا على وجوب النفقة على عموم الأقارب، كأنه يشبه مذهب الحنفية الذين قالوا كل ذي رحم محرم ومحرم. والمراد بالأقارب قرابة الأصول والفروع وكل ذي رحم محرم، مشى الشيخ على هذا، ولعله مذهب الحنفية كما قلنا. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي تجب على الإنسان نفقة أولاده ووالديه من ذكور وإناث وارثين أو محجوبين، وأما الحواشي غير الأصول والفروع من الأقارب فأوجبوها عليه إذا كان وارثا لهم بفرض أو تعصيب، كأنه يتكلم عن المذهب الحنبلي لأنه هو المذهب الذي كان الشيخ يدرسه. قالوا هذه النفقة المقصود بها المواساة ودفع الحاجة، ولهذا اشترط لها شرطان: غنى المنفق بماله وكسبه، وفقر المنفق عليه. وكل هذه النفقات مع توابعها مقيدة بالمعروف يختلف المعروف اختلاف الأوقات والبلدان والأحوال لآخر كلامه رحمه الله. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل لهذه المسألة. الذي ينبغي أن يفهم هنا أن القريب الذي لم تنطبق عليه شروط الإنفاق التي نص عليها الفقهاء تجب صلته بما جرت به العادة، فالرحم الفقير المحتاج صلته بالمال أوجب من لعله المحتاج صلته بالمال أوجب من صلته بالسلام والزيارة، وإن لم تكن نفقته واجبة شرعا فباب الصلة أوسع من باب النفقة. يعني يقول بعض الناس يستدل بأحاديث صلة الرحم على وجوب النفقة، فيقول باب الصلة أوسع يمكن أن يصله بما تيسر، وهو أفضل من أن يعني قد يكون إنسان محتاج، فبدل أن تأتي وتشرب عنده شاي وتذهب وتكلفه أحب إليه أن تصله بشيء من المال. فالصلة تحتاج إلى فقه، فالغني نعم تصله بالسلام وتصله بكذا لأنه لا يحتاج إليك، أما الفقير فوصله بالمال أحب إليه وأوجب من وصله بمجرد السلام والزيارة، سلم عليه وزره لكن لا تخليه من معروفك ما استطعت. والله عز وجل يقول في كتابه وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. طيب صلى الله يعني صح، كل إنسان على حسب تجب عليه واجبات تختلف عن الآخر بحسب حاله، فالإنسان الذي وسع الله عليه ينبغي أن يعني ينظر إلى أقاربه، وكم يعني تهطل البركات على الإنسان إذا فعل هذا، لأنها صدقة وصلة وكل منهما سبب للبركة، من أحب له أن ينسأ له في أثره ويبارك له ويوسع له في رزقه. فتجد الناس الذين يصلون أرحامهم، إذا كان الإنسان الذي يتصدق وما أنفقت من شيء فهو يخلفه يعطيه الله من حيث لا يحتسب، فكيف إذا وصل أرحامه؟ يكون جامعا بين الخيرين، ونحن نعرف من الناس من يفعل هذا فلا يحصى من البركات، رأي العين نعرف بعضهم، يعني يفتح الله عز وجل عليهم من الله به عليم. وعلى الإنسان أن يحذر من وصول ماله إلى زملائه وأصدقائه ومنعه عن أقربائه وأرحامه، فإن هذا خلاف ما أوجب الله من الصلة وحذر من القطيعة، وهو ينافي المروءة ومكارم الأخلاق الله تعالى عنه. هذا تنبيه لطيف من الشيخ. بعض الناس يعني لمحبته لأصدقائه وكذا تجده في مجالس الأنس والخروج معهم مثلا إلى المطاعم إلى الرحلات إلى كذا ينفق، ثم إذا جاء إلى أهله إلى أرحامه إلى من هم أولى بماله قتر عليهم واعتذر عنه، فيقول هذا خلاف ما أمر الله به، فالأرحام أولى من الأصدقاء، وإن كان الإحسان إلى الأصدقاء مطلوبا لكن الأقارب والأرحام أولى من هؤلاء، وأولى وأولى طبعا الأهل، لكن كل بمقداره. الأشياء الأساسية دائما الرئيسة يعني مقدمة على الكماليات والتوسعات. وجوب نفقة المملوك وطبعا بالمعروف يحكم كل هذا. وجوب نفقة المملوك على مالكه. أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. سبق معنا أن من أسباب النفقة وجوب النفقة ثلاثة الملك، فيجب على الإنسان أن ينفق على ممالكه وعلى بهائمه، يجب وجوبا. وقلنا إن من عظمة الدين الإسلامي أن حتى البهيمة إذا لم ينفق عليها قال الفقهاء يلزم ويقفه القاضي، يقول إما أن تنفق عليها وإما أن تذبحها إذا كانت مما يؤكل لحمه لا كحمار ونحوه، بل إذا كانت مثلا من بهيمة الأنعام يقول له إما أن تذبحها وتأكلها وإما أن تطعمها وإما أن نبيعها عليك قسرا لمن يطعمها. انظر كيف حقوق الحيوان محفوظة في الشريعة الإسلامية منذ مئات ومئات ومئات السنين قبل أن يأتي شخص من الشرق أو الغرب أو من يعظم ذينك فيتشدق علينا بأشياء لا تساوي عشر حقوق الإنسان والحيوان في شريعتنا الغراء، تنزيل من حكيم حميد من فوق سبع سماوات، لا نحتاج إلى فلسفات المشرق وتشدقات الغرب ولا فلسفات الشرق، عندنا لله الحمد شريعة سماوية تكفينا وطريقة إلهية تغنينا. فقال هنا للمملوك طعامه وكسوته، كذلك المملوك من باب أولى، لأن المملوك ليس له مال، لا يملك شيئا، بل هو مكلف بطاعة سيده، فعلى السيد أن يكفيه المؤنة أو أن يتفق معه، مثلا يخارجه على شيء، مثلا يقول له تعمل وتعطيني كذا في اليوم والباقي هو لك مثلا أو نحو ذلك. المهم أن لا يدعه يموت من الجوع، فهذه مسؤولية السيد، بل إن الإسلام ندب إلى أن يعطيه من طعامه وأن يلبسه من لباسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى قال إنه ولي حره وعلاجه، فقال يعطيه إما أن يجلسه معه، وهذا هو الأكمل تواضعا لله عز وجل، فكلنا عباد الله، أو أن يعطيه لقمة أو لقمتين أو أكل أكلتين، فإنه ولي علاجه. انظر إلى مراعاة المشاعر لهؤلاء الممالك، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، هذا أيضا مما يجب للمملوك. وفي الحديث الآخر انظر إلى الرقي الأخلاقي، ليس هناك الطبقات والصلف، ولا وإذا كلفتموه ما يشق عليهم فعينوهم، إيش المشكلة؟ أنت تعين المملوك، تقول له أنا وأنت أخواني في الله، في الحقيقة جعل إخوان خوالكم، إخوانكم خوالكم، جعلهم الله تحت أيدي، ومن كان أخوه تحت يده، انظر إلى هذه التوجيهات النبوية المحمدية، كيف هذا أخوك في الإسلام، أنت وهو أخوان، إنما جعله الله تحت يدك، فمن كان أخوه تحت يده فليلبسه مما يلبس وليطعمه مما يطعم، وسيأتي هذا، ولا تكلفوهم ما يشق، فإن كلفتموهم فأعينوه، هكذا تعامل راقي مع الإخوة في الله مهما كانت يعني طبقاتهم الاجتماعية ومهما كان. قال إذن هذا وجوب نفقة المملوك على مالكه، وأن لا يكلفه إلا ما يطيق، فيجب على الإنسان أن ينفق على مالكه وإلا بيع عليه، إذا كان أيضا لا يستطيع أن ينفق عليه، إما أن يعتقه وإما أن يتركه يعمل ويخارجه على شيء معين، أو إذا كان يبيعه لغيره من يستطيع أن ينفق عليه. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب إطعام المملوك، من طريق عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، ذكر الحديث. الوجه الثاني، الحديث دليل على أنه يجب على السيد نفقة رقيقه وكسوته سواء كان عبدا أم أمة، وأنه لا يكلف من العمل إلا ما كان في حدود قدرته واستطاعته، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. وهذا الأمر يراد به الندب، يعني الإطعام مما يأكل هذا ليس واجبا، هو مندوب، لأن السيد لو أطعم رقيقه أدنى مما يأكله وألبسه وأقل مما يلبسه فإنه لا يذم لأنه قد أدى الواجب، يعني هذا إحسان فقط، إن فعله فقد أحسن، وإلا المهم أن يطعمه وأن يلبسه وأن ينفق عليه، لا يلزم أن يعطيه مثل ما يعطي نفسه. قال القرطبي ولا خلاف في ذلك فيما علمته، انتهى، أنه ليس بواجب يعني وإنما هو إحسان، أصل النفقة واجب، أما أن يساويه بنفسه فليس بواجب، وإنما موضع الذم أن يمنعه مما تقوم به حياته، هذا هو. وأما كونه يطعمه يعني أيضا أن يكون بالمعروف يعني عموما، وأما كونه يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس فهذا من مكارم الأخلاق، وقد لبس أبو ذر رضي الله عنه بردا وألبس غلامه مثله لأنه أخذ بظاهر الحديث، وقد جاء الحديث في الحث عليه والإرشاد إليه لأن هذا نوع من التواضع بحيث لا يرى لنفسه مزية على عبيده، إذ الكل عبيد الله والمال مال الله، يعني كان يمكن أنت دائما إذا جعلك الله في مكان أعلى من شخص آخر فتذكر أن هذا فضل الله عليك، ولو شاء لجعلك أنت في مكانه وجعله هو في مكانك، حتى العبد مع سيده، أنت أيها السيد تذكر لو شاء الله لجعلك أنت المملوك وهو السيد، فإذ أنعم الله عليك فلا تنسى نعمة الله عليك، واشكر الله عز وجل بالتواضع وبحسن التعامل مع الناس. كذلك إذا كنت مديرا أو وزيرا أو مسؤولا أو مدرسا أو فحاول أن تعامل الناس بالرحمة وبالتيسير من غير مخالفة الشريعة، ليس المقصود التيسير، لأن بعض الناس يريد من الشخص الفساد ثم يقول له لماذا أنت لا ترحمني، هذا ليس رحمة، هذه رحمة مخلوطة بالفساد وهي باطلة، لكن المقصود ما دام أنه لا يخالف الشرع فالإنسان يحاول أن يعني ييسر، وما والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه اللهم فرفق به، اللهم فرفق به، فشق عليه اللهم فاشقق عليه. قال: والمال مال الله، ولكن الله تعالى سخر بعضهم لبعض وملك بعضهم بعضا. الوجه الثالث يستفاد من ذلك وجوب الإحسان إلى الخدم والعمال بإعطائهم حقوقهم في وقتها. طبعا هذا من باب أولى، الخدم والعمال ليسوا ممالك بل هم أحرار، لا بد أن يعرف هذا. بعض الناس يدخلهم في نصوص الممالك، هم ليسوا ممالك، هؤلاء أحرار أجراء، ويعني مثلهم مثلك يعني ما في شيء، لكن من باب أولى إذا كان هذا المملوك فمن باب أولى الأجير، لأنه حر ليس مملوكا لك حتى تفعل به هذا. بإعطائهم حقوقهم في وقتها وعدم تكليفهم من العمل ما لا يطيقون أو التعدي على أوقات عباداتهم وراحتهم. قد تقدم شيء من ذلك في باب الإيجار والله تعالى أعلم. حتى بلغ الجهل ببعض الناس أنه يظن أن الأجيرة التي مثلا تخدم في البيت تساعد أو كذا أنها مثل ما ملكت يمين، وهذا من الجهل العظيم، جهل عظيم. وهذا حقيقة يعني لا يقوله إنسان له يعني أي أدنى درجة من درجات العلم، إنما إما هوى وإما جهل يعني فاضح ومغرق. وجوب نفقة الزوجة على زوجها. عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه أنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث تقدم في عشرة النساء. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله، الحج التي حجة الوداع كما رواه جابر، قال في ذكر النساء في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم. كما ذكرنا سبق الآن من أسباب النفقة القرابة، من أسباب النفقة الملك. السبب الثالث الزوجية، فيجب على الرجل أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية وهو فقير، يجب وجوبا شرعيا، ولا يجب عليها هي أن تساعده، لكن طبعا الإحسان مطلوب لكن ليس بلازم. وهنا قال: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ إذن حق واجب عليه. فقال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، والحديث له بقية سبقت في عشرة النساء. فقال هنا أن تطعمها إذا طعمت. بعضهم أخذ من هذا أن حق النفس مقدم على حق الأهل في الجملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، أو يعني جاء عندي دينار قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك أو على ولدك. لكن طبعا يعني مكارم الأخلاق تقتضي أن الرجل إذا كان له شيء أن يؤثر به أهله الضعفاء، كما قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، مدح الأنصار بهذا، حتى لو كان يحتاج فشأن الرجال أن يؤثروا النساء والأولاد والضعفاء، أو يقتسموها جميعا ويبارك الله فيها. وتكسوها إذا اكتسيت، الكسوة أيضا من النفقة، فيكسوها بالمعروف، مثلا إذا كانت لها كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف على حسب المعروف فكذلك. ولا كذلك الحديث الآخر: ولهن حق عليكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب بهذا في المجامع الضخمة في الحج: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أن تطعمها وأن تكسوها وأن تسكنها، الحوائج الأصلية. وهذه الحوائج تابعة للعرف، فقد يأتي بعضهم يقول مثلا: الفقهاء ذكروا أن علاج المرأة ليس واجبا على الرجل، وهذا يدخل في مسائل دقيقة، يعني هل هو ينفق عليها؟ الفقهاء يقولون النفقة مقابل الاستمتاع، فيقولون إذا مرضت ولم يتمكن من استفادة من الاستمتاع بها، أو فهي مثل ما مثلا إذا نشزت أو كذا، أو يقولون هذا المانع ليس منها، لكن يقولون هذا ليس من يعني مما يدخل في نفقة الرجل على زوجته الواجب. وهذا يعني قد يكون في الزمن الأول، معروفهم يختلف وعلاجهم يختلف وفعاليته تختلف وأمور يعني أخرى تختلف، فهذه الأمور الأصل فيها مثل ما قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكذلك هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا المجمع العظيم يخطب الناس: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، على حسب العرف، العرف يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. لكن هناك توسعات لا تجب على الزوج، يعني هل يجب على الزوج مثلا بعض النساء يتوسعن في أدوات ما يسمى بالمكياج والديكور وأشياء توسعات أخرى واسعة جدا، ف فهذه ليست من النفقة الواجبة الأصلية، وإنما هي من باب يعني الزيادات والكماليات، إذا وجد المال الحمد لله، وإذا ما وجد فليست مما من الأشياء الأساسية يعني خاصة التوسع فيها. الكلام عليهما من وجوه: الوجه الأول في تخريجهما، حديث حكيم بن معاوية تقدم تخريجه في باب عشرة النساء من كتاب النكاح برقم كذا، مع وجود اختلاف في بعض الألفاظ عما هنا. طبعا كما قلنا الأمور تتبع المعروف، يعني قد يكون في بعض البلاد الغنية مثلا في معروفهم هناك أشياء عند البلاد الفقيرة ليست من الواجبات، لكن مثلا عند الأغنياء أن هذا لا بد، يعني كأنه يزري بحالها، خاصة إذا كان الزوج عنده مال. فمثلا في بعض البلاد مثلا من المسائل المشهورة في هذا مثلا قريب من مسألة خدمة الزوجة لزوجها، هل يجب عليه أن يخدمها؟ فإذا كان عرفهم مثلا أن مثل هذه المرأة لا بد أن تخدم وكذا، فهذا قد يدخل في هذا. وأما إذا كان من قوم الغالب لا، أن النسوة يخدمن أزواجهن ولا يؤتى لهن بخادم وكذا، لأن الحال ضيقة في هذا البلد وفي هذا الوقت وعند هؤلاء الناس، فكذلك فعلى حسب المعروف تتبعه هذه الأمور. وهذا يفصل لنا النزاع في كثير من الأمور المشتبهة التي يعني تشتبه على الناس، هل يجب على الخدمة، لا يجب على الخدمة، هل كذا، يرجع إلى عرفهم، عرف هؤلاء الناس. الكلام عليهما من وجوه: الوجه الأول في تخريجهما، حديث حكيم بن معاوية رضي الله عنه تقدم تخريجه في باب عشرة النساء من كتاب النكاح برقم كذا، مع وجود اختلاف في بعض الألفاظ عما هنا، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن حبان والحاكم كلهم من طريق أبي قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه أنه قال وذكر الحديث، وهذا الحديث قد صححه ابن حبان والحاكم، سكت عنه الذهبي وحسنه الألباني، ولعل ذلك من وجه حكيم بن معاوية فقد قال عنه الحافظ صدوق. وكذا حديث جابر رضي الله عنه، فقد تقدم تخريجه في باب صفة الحج من كتاب الحج برقم كذا، وهذه الجملة مما حذفه الحافظ هناك عند سياق الحديث، ولذا لم يقل الحافظ إنه تقدم كالذي قبله. الوجه الثاني في الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها على زوجها، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. ووجه الاستدلال من الحديث الأول أن قوله تطعمها، أن تطعمها، جاء جوابا لقول السائل ما حق زوجة أحدنا عليه، ولفظة حق تقتضي الوجوب، يعني ظاهرة في هذا حتى لو لم تكن نصا، لأنه ليس كل حق واجبا، لكن يظهر يتبادر منها الوجوب، قال لا سيما مع وجود القرائن. نعم، ومنها لفظة على، يعني كأن القرائن من القرائن لفظة على، فإنها من الحروف الدالة التي على الإيجاب كما ذكره الأصوليون، وإن كان الأصوليون يتكلمون عن على المستقلة كما يقال على فلان كذا أو على المسلم كذا، لا يتكلمون عن على المتعلقة بفعل معين أصلا هو يتعدى بعلى، مثلا أحقه عليك كذا، أصلا حق هذا يتعدى بعلى، لكن يعني عموما حق مع على، لأن كان يمكن أن يقول حق الزوجة أن تطعمها، فهو قال ما حق الزوجة مثلا، ما قال، قال ما حق الزوجة أحدين علي، فكانت تشعر بالوجوب. ووجه الاستدلال من الحديث، وأصلا هذا أمر مجمع عليه كما ذكرنا لأنه ليس معتمدا على هذا الحديث فقط، ووجه الاستدلال من الحديث الثاني أن صيغة لهن عليكم تفيد إلزام الأزواج بالنفقة والكسوة، هنا على استقلالا، وأيضا مع كلمة له، له عليك، هذا ظاهر في الوجوب وإن لم يكن نصا، لكنه يعني ظاهر الوجوب، وهنا أيدته القرائن، تفيد إلزام الأزواج بالنفقة والكسوة، وهذا يقتضي الوجوب، ونفقة الزوجة أقوى النفقات كما تقدم. لماذا؟ لأنها معاوضة، هي نفقة تارة تكون معاوضة وتارة تكون مواساة، يعني أنت نفقتك على الأقارب مواساة كأنها مساعدة، أنت غني وهم فقراء فأنت تواسيه، أما الزوجة فهي معاوضة لأنها هذا مقتضى عقد النكاح، لأنها محبوسة لمصالحك وبالتالي يجب عليك أن تنفق عليها، ولهذا يجب عليها هي أن تبذل حق الزوج الذي أعظمه أنها لا ترفض أن يستمتع بها لغير عذر شرعي، ولهذا إذا لم تجبه، إذا دعا إلى فراشها فلم تجبه لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي المقابل كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول أو أن يحبس كما سيأتي. طيب، لهذا قال لأنها معاوضة فتطالب بها أو لها الفسخ، لأن الزوجة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن من حبس لحق غيره فنفقته واجبة عليه، ما دمت قد حبسته وهو موقوف على ما تريد منه فيجب عليك أن تنفق عليها ولو كانت غنية. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن نفقة الزوجة وكسوتها واجبة بالمعروف وهو المعتاد في بيئتها وزمانها من غير تقتير ولا تبذير، غير يعني بخل ولا إسراف، وهذا يدل على أن نفقة الزوجة معتبر فيها الكفاية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص على مقدار معين، بل ترك ذلك إلى المعروف كما سبق في حديث هند ما يكفيك ولدك بالمعروف، لاختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص. وفي حديث حكيم بن معاوية أن حقها على زوجها أن يطعمها من طعامه ويكسوها من كسوته، ولا ريب أن هذا من كمال المروءة ومن مكارم الأخلاق، فلا يقدم نفسه عليها أو يميزها عنه، ويتأكد هذا في من عنده أكثر من زوجة، والله تعالى أعلم، يحرص على هذا. يعني المروءة أن يطعمها من طعامه، لأن بعض الرجال، وقد جاء هذا في بعض الأحاديث، أن بعض الناس قديما كانوا يفعلون هذا، يختار لنفسه مثلا أجود الأطعمة ويعطي أهله ما دون ذلك، فيقول لك كمال المروءة لا يفعل هذا. أخيرا هذا الحديث يعني شرحه يسير، أمر عليه سريان. عظم مسؤولية المرأة من تلزم نفقته. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه النسائي، وعند مسلم بلفظ أن يحبس عن من يملك قوته. وهذا الحديث عند مسلم له سبب إيراد، وهو أنه سأل خازنه: هل أعطيت المماليك طعامهم أو كذا؟ فقال لا، فقال انطلق فأعطيهم أو كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. وظاهر شرح الشارح هنا أن قوته هذه مفعول ليحبس ليس ليملك، وبالتالي تكون أن يحبس القوت عن من يملك، أي عن المماليك. ولهذا قالوا الحافظ اختار أيضا لفظ النسائي وصدر به مع أصل الحديث في مسلم لأنه أعم، قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي من يعطيه قوته، سواء كان زوجة أو ولدا أو مملوكا، يعني سواء كان بالزوجية أو القرابة أو الملك. وهذا فيه أن هذا من الواجبات العظيمة التي لا ينبغي أن تضيع. بعض الناس وبعض الجماعات يقولون مثلا: نشتغل بالدعوة أو كذا، فيضيع أهله، يذهب ويتركهم هكذا الأقدار، ينفق عليه أي شخص، ابن عمه أو أبوها أو كذا، هذا غلط. الزوج هذا واجب عليه، واجب عيني، فهو أوجب من الدعوة التي هي فرض كفائي، وهذا من نقص الفقه. وكذلك بعض طلاب العلم أو بعض كذا ينشغلون مع شيء ويضيعون من يعولونهم، وهذا غلط، فهذا واجب عيني يجب أن، إذا كنت لا تستطيع الزواج فصم، النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا قال، وإذا كان وإلا فتترك الزوجة بلا نفقة والأولاد بلا نفقة، هذا أمر عظيم، هذا من الواجبات عينية، يجب عليك أن تسعى في ذلك وأن ترتب وضعك على هذا. وطلب العلم قد لا يعني يتعين عليك نفس التعين، حتى لو قلنا إنه فرض عين فإن هذا أوجب عليك ومتعين عليك أكثر، لأن فرض العين هناك من يقوم به، إذا أنت قصرت فأصله فرض كفاية، وإن تعين عليك يمكن أن يرجع إذا انشغلت بما هو أوجب. أما هؤلاء من ينفق عليهم سواك؟ فبالتالي هذا من نقص الفقه. كفى بالمرء إثما، يعني لو لم يكن له إثم إلا هذا الإثم لكفاه إثما، يعني أمر عظيم، هذا ظاهر أنه من الكبائر. ففي الأول أن يضيع، وفي الثاني أن يحبس، إذا كان مجرد الحبس والتأخير فكيف بالتضييع؟ باب أول. وإذا كان عن المماليك فكذلك الزوجة والأولاد لهم حق عظيم على الإنسان، لا يقل عن حق مملوكه بل هو أعظم، فإن المملوك يمكن أن يباع، أما الولد أين يذهب إذا ضيعه أبوه؟ وكذلك المرأة إما أن تبقى على مضض وإما أن تطلق، كلها مفاسد، وينحل رباط الأسرة ويضيع الأولاد. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، النسائي في الكبرى، كلاهما من طريق أبي إسحاق، عن وهب بن جابر الخيواني، ما أدري هل هي الخيواني أو الخيواني، شيخ عمر ما أدري تراجع التقريب سريعا، ولا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا، والحديث رجاله ثقات غير وهب بن جابر فهو متكلم فيه، فقد وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان، ونقل الحافظ عن ابن المديني أنه قال مجهول، وقال الذهبي لا يكاد يعرف، تفرد عنه أبو إسحاق انتهى. وأظن أن أبا إسحاق مشهور بالتفرد عن بعض المجاهيل، وما فضله وعلمه وعبادته وصلاحه رحمه الله. وأصل الحديث في صحيح مسلم من طريق طلحة بن مصرف عن خيثمة أنه قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو، إذن له طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قهرمان له فقال، كيف هذه الكلمة تضبط لحظة، قارمان، وسيذكر طبعا أن معناها الخازن الفارسية. قال هنا، بس هذه النسخة للأسف غير يعني مشكولة، قال القهرمان هو المسيطر الحفيظ على ما تحت يديه، وذكر فيه لغة أخرى بس غير مضبوط عندي، علي أراجعه لكم إن شاء الله وأرسله في المجموعة له. فدخل فقال، أو ممكن في عون المعبود، لا هذا في صحيح مسلم، ممكن إذا كان في صحيح مسلم تراجعون المتن سريعا ويتضح. طيب ممكن هنا في البحث الحديثي، لحظة، ضبطها، نعم، قهرمان، قهرمان له. فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطهم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما. وقد ذكر صنعاني تبعا للشارح المغربي أن لفظ الذي اختصر كتابه يعني في سبل السلام، أن لفظ مسلم خاص بقوت المماليك، ولفظ النسائي عام، ولعل وجه العموم في قول من يقوت، فإنه عام في الزوجة والأولاد والرقيق والحيوان، بخلاف من يملك فهو في المملوك والحيوان، على أن النسائي بوب لهذا الحديث بقوله إثم من ضيع عياله. ما أدري هل يقصد الذي رواه هو، فهذا يؤيد أنه عام، لأنه أصلا رواه بلفظ أن يضيع من يقوت، أو يقصد أنه روى لفظ النسائي أيضا، لفظ مسلم أيضا، وبوب له بهذا، يحتاج إلى مراجعة سنن النسائي. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله كفى بالمرء إثما، كفى فعل ماض مبني على فتح مقدر بالمرء، الباء حرف جر زائد، والمرء مفعول كفى مجرور لفظا منصوب محلا إثما تمييز. أنا يعني ما أدري، نعم طيب ينظر في هذا. قال قوله إن أن يضيع في تأويل مصدر فاعل كفى، نعم، إذن هذا هو الفاعل، يعني كفى المرأة تضيع، كفى تضيع، تضيع من يقوت المرأة إثما، هكذا، هو من أضاع الرباعي أو من ضيع مشددا، يعني إما أن يضيع وأن يضيع، وهو من التضيع أي يترك من يقوت ضائعا هالكا. قوله من يقوت من قاته يقوت إذا أعطاه قوتا، والقوت ما يؤكل ليمسك الرمق، وجمعه أقوات. ومعنى الحديث يكفي في كون المرء آثما مذنبا أن يضيع ويهمل من تلزمه نفقته من مماليك وبهائم وغيره. قول قهرمان وضبط هنا فتح القاف وإسكان الهاء، ما ذكر الراء لكنها مفتوحة على حسب ما ضبطت هنا، وكالخازن الوكيل والحافظ لما تحت يدي والقائم بأمور الرجال بلغة فارس الفرس. الوجه الثالث نختم به، في الحديث دليل على عظم مسؤولية الإنسان عن من تلزمه نفقته من زوجة وأولاد وأقارب ومماليك وحيوان، وأن تضيع زوجة الزوجية، أولاد وأقارب القرابة، مماليك وحيوان الملك، أسباب النفقة الثلاثة، وأن تضيع الإنسان وإهماله لمن تحت يده ببخله وإمساكه النفقة عنهم من أكبر أسباب الإثم. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى ويبذل النفقة لمن هي له، سواء كان من بني آدم أم من الحيوان. ذكرنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد جملا فجاء إليه ودمعت عيناه، فقال أين صاحب هذا الجمل؟ ألا تتقي الله؟ إنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني لا تعطي علفه وتكلفه كثيرا من العمل الدائم، فقال اتقوا الله في هذه البهائم التي ملككم الله إياها. فحتى هذا، ولا يجوز له أن يقصر فيها أو يظلم من الحيوان، ولا يجوز له أن يقصر فيها أو يظلم أو يحبس عنهم بغير حق، يعني حتى التأخير، لأن مطل الغني ظلم، إذا منعت إنسانا حقه أخرته فقط لم تمنعه تمام بلا عذر فأنت ظالم. وهذا يتساءل فيه كثير من الناس، يؤخرون الناس عن حقوقهم بلا عذر، فهذا ظلم، وعليه أن يبدأ بمن يعول أولى كما تقدم في الحديث السابق. والله تعالى أعلم، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.